بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب السلام، أي الآداب المتعلقة بالبادئ بالسلام وهو المسلم، من حيث المبادرة بالسلام. ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسلم الصغير على الكبير. المراد بالصغير هنا الصغير سناً، وذلك عند التفاوت في السن، فإن الصغير سناً هو الذي يبادر بالسلام، فإن تساويا سناً فالمراد الصغير من حيث القدر والمرتبة. إذن قوله ليسلم الصغير، المراد بالصغير هنا الصغير سناً عند التساوي والتقارب في السن، وأما إذا تساويا فالمراد بذلك الصغير من حيث الرتبة والمكانة، لأن الحق للكبير. قال: والراكب على الماشي، أي الراكب على الدابة أو السيارة ونحوها على الماشي، وذلك لأن الراكب أعلى من الماشي، فربما تعاظم في نفسه لأنه أعلى، ولهذا شرع للإنسان المسافر وغيره إذا علا نشزاً يعني مرتفعاً أن يكبر، إشارة إلى عظم الله عز وجل، لأنه قد يتعاظم في نفسه. قال: والماشي على القاعد، لأن الماشي متجاوز والقاعد متجاوز، فهو كالداخل على القوم. والقليل على الكثير، يعني إذا مر جماعة وهم قليلون على جماعة كثيرين، فإن القليل يسلم على الكثير، لأن الجماعة لها فضل ولها مزية. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية السلام عند التلاقي، وأن المشروع للمسلمين إذا لقي بعضهم بعضاً أن يسلموا على بعض، لأن هذا مما يجلب المحبة والمودة بينهم. ومنها أيضاً اعتبار الكبر، وأن كبر السن معتبر في الشريعة الإسلامية، ولهذا يقدم الأكبر في الإمامة إذا تساويا من حيث القراءة ومن حيث السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً، وفي رواية فأقدمهم سلماً يعني إسلاماً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ومنها أيضاً اعتبار كثرة الجمع، وأن كثرة الجمع أمر معتبر في الشريعة الإسلامية، ولهذا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، بل إن الاجتماع على الخير وعلى الذكر وعلى الدعاء سبب لإجابته، ولهذا يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل الموقف في يوم عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومنها أيضاً أن المشروع للإنسان أن يراعي رتب الناس ومقاماتهم، فالناس لهم منازل ولهم مقامات ولهم رتب، فينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وقال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات، يعني ذوي الجاه والمنزلة، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان كلما عظم مقامه ومكانته وجاهه أن يتواضع لله عز وجل، ولعباد الله، لأن تواضعه سبب في زيادة رفعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، أي تواضع لله ولأحكامه، وتواضع لعباد الله لأجل الله، لا رياء ولا سمعة، ولا لأجل أن يثنى عليه ويقال هذا الرجل متواضع. فالمشروع هو التواضع، فإذا من الله عز وجل عليك بمكانة ومقام ومرتبة وفضيلة فإنه ينبغي لك أن تتواضع، لكن تتواضع تواضعاً لا يكون فيه مذلة وإهانة، لأن الإنسان مطلوب منه أن يعز نفسه وألا يذل نفسه ويهينها أمام الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.